فإننا لو استخدمنا في سبيل ذلك أقلاما لنكتب كل الكلمات التي فيها ثناء نستطيع أن نثني بها ربنا ثناء يليق به، وكل أقدار وأفعاله التي قدرها وفعلها، لو استخدمنا في سبيل ذلك أقلاما بعدد أشجار الدنيا وحبرا مداد، حبر يعني مداد، مداد يعني حبر، حبرا بقدر بحار الدنيا، فإن كلمات الله تكون أكثر من ذلك، وينتهي الحبر وينتهي وتنتهي الأقلام ولا تنتهي كلمات الله، كلمات التي فيها ثناء على الله. فأنا أرجوك يا رب أن تكتب لي أنني قلت سبحان الله وبحمده بهذا العدد، عدد الخلق ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.